بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، هذا هو اللقاء الأول إن شاء الله تبارك وتعالى في حديثنا حول الأخطاء المتعلقة أو الشائعة في الطهارة. وإذا كنا سنتحدث عن الأخطاء الشائعة في الطهارة، فسنبدأ في حديثنا عما يخص المياه التي يتطهر بها. فالخطأ الأول الإسراف في استعمال الماء عند الغسل. فالحكمة من الغسل، احنا ليه بنغتسل؟ الحكمة من الغسل هي إزالة الجنابة، صح؟ ثم نظافة الجسد، وهذا كله يتحقق بالقليل من الماء. فما الداعي إذن للكثير من الماء؟ ومع ذلك فمن الناس من إذا أراد أن يغتسل فإنه يفتح الماء، يفتح السنبور، يفتح الدش، يفتح الحنفية، ويظل تحته أكثر من نصف ساعة، فيستهلك قدرا كبيرا من الماء، وفي الوقت الذي نجد فيه أناسا في أماكن نائية بعيدة لا يجدون الماء، بل يذهب أحدهم بالأواني ليحضر الماء من أماكن بعيدة. والله قد رأيتها بنفسي، ورأيت أناسا يقومون بشراء الماء للشرب. يعني عارف انت في منطقة الحومدية والبدرشين وهنا عند مثلث سقارة وابو النمرس، هنا عند طريق الصعيد هنا في اخر المنيب، الناس دي بشوفها بتشتري المية. والله بشوفها بتشتري المية. في نفس الوقت تلاقي وانت ماشي في الشارع واحد عمال ماسك خرطوم مية ويرش بالشارع، واحد عمال يغسل عربيته بمية قد كده، كل هذا تبذير. نعم، بس في فرق، انت المية بتجيلك هنا في البيت عن طريق مواسير المياه والحنفية والصنبور والدش، بتدفع عليها فلوس، لكن بتجيلك لحد عندك. انما التاني بيذهب ويركب ويذهب لشراء الماء ويحضره ويحمله على كتفه ويذهب لبيته، فالوقت اللي محتاج فيه مية ما يلاقيهاش في الضرورة. نفترض واحد جفة المياه عنده في بيته وهو بياكل زور او شرق او انتهى الماء، يعمل ايه ساعتها؟ هيموت في اللحظه دي. فاحنا في نعمه، فالمفروض علينا ان احنا نشكر ربنا عليها، وشكرنا عليها مش بلساننا، لان في فرق بين الحمد والشكر. الحمد يكون باللسان، لذلك قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، فانت قلتها بايه؟ بلسانك. لكن الشكر، قال الله اعملوا آل داود شكرا، يبقى الشكر بالايه؟ بالعمل. فانت تشكر ربنا على النعمة دي، نعمة المية، مش تقول له الحمد لله يا رب على نعمة المية، لا، تقول له ماشي الحمد لله، بس في نفس الوقت ترشد استهلاكك للمية. ونحن نعلم ان الله عز وجل نهانا عن التبذير، فقال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. تحب تكون أخو الشيطان؟ خلي بالك، رغم إن إحنا بنتكلم على التبذير في المياه، ولكن الآية عامة. زي إيه؟ واحد مثلا هيكلم صاحبه أو صديقه أو زوج هيكلم زوجته أو أيا كان، يعني هيكلمه في التليفون. طب أنت هتكلمه في موضوع، الموضوع ده يستهلك كم دقيقة؟ دقيقة واحدة. لو كلمته الدقيقة الثانية أصبحت مبذر. ليه؟ ما أنت كده بتنفق مالك فيما لا يفيد. ما أنت خلاص خلصت الموضوع بتاعك فين؟ في الدقيقة الأولى، إيه اللي دخلك في الدقيقة الثانية؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، أنت كده مبذر للمال، مبذر للوقت بتاعك، أيضا مبذر لمجهودك، ما أنت بتبذل طاقة ومجهود. ثم كل هذا يجعلك في النهاية عياذا بالله من المبذرين، من السفهاء الذين يضيعون أموالهم فيما لا يفيد. كما أن الإسراف في استعمال الماء مخالف لقول الله تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فكما أنه مخالف لقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية في سورة الإسراء، أيضا مخالف لسنة سيد الأنبياء محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد أخبر النبي الأمين أنه سيأتي أناس يعتدون في الطهور، يعتدون الاعتداء يعني يتطهر بماء زائد عن الحاجة، والنبي سمى إيه؟ عدوان، اعتداء. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء. وفعلا في الطهور شفناهم يستزيدوا، يعني ما تيجي تقف عند الميضة كده قبل الصلاة شوف الناس اللي تيجي تتوضى بتستهلك مية قد ايه، دي حاجة. الحاجة الثانية في الدعاء، تلاقي واحد عمال يدعي ساعة وساعتين ويطلعوا شرايط للدعاء، ايه يا عم في ايه؟ وده برضو اعتداء في الدعاء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فتأمل معي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بقليل من الماء، وقد رأيت والله بعيني. الشيخ ياسر برهامي من شيوخ السلفية في الأسكندرية، وهو يتوضأ من كوب ماء وتبقى في الكوب قليل من الماء كمان بعد ما توضأ، تخيل. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. والحديث متفق عليه. المد يعني إيه؟ يعني كفين إيدك لما يمتلئوا بالمية، يبقى النبي كان بيتوضأ بده. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، من فقهه انه ما يبقاش ولع بالايه؟ بالماء. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: دلت السنه الصحيحه على ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا يكثرون صب الماء، ومضى على ذلك التابعون لهم باحسان. فهذا هو الخطا الاول من الاخطاء الشائعه في الطهاره. اما الخطا الثاني الإهمال في إغلاق صنابير المياه أو تركها بدون إصلاح، أو تركها بدون إصلاح، فتجدها إيه؟ تقطر قطرات. يقول لك يا عم معلش دي نقطة، نقطة مية. لا يا حبيبي، أنت لمدة ساعة لو جبت إناء وضعته تحت هذه القطرة لم تلأ الإناء في ساعة، فما بالك في يوم ويومين وأسبوع وشهر وشهرين وعام وعامين، فإنك بذلك قد أسرفت في الماء، وهكذا تكون قد بذرت. والله تبارك وتعالى قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فيعد هذا معصية، لأن الإهمال يؤدي إلى ضياع المال الصالح من غير انتفاع به، كما يؤدي إلى صوت الماء المنهمر من الصنبور إلى التشويش على المصلين. وهذه الظاهرة تكثر في المساجد الحكومية والحدائق العامة. عارف ليه مش في المساجد الخاصة؟ أصل المسجد الخاص الراجل طبعا إيه؟ خايف على فاتورة المية. ولا يخفى علينا أن زيادة المياه في المجاري تؤدي إلى طفح المجاري في الشوارع، فتؤذي المارة وتنجس الملابس، فضلا عن الروائح الكريهة وتكاثر الذباب والبعوض الذي ينقل العدوى بعدما يقف على الأطعمة المكشوفة، فيكون سببا في نقل العدوى ونقل الأمراض. والإسلام يدعو إلى النظافة وينبذ الإسراف والإهمال في كل شيء. فيا عبد الله بقطرة مياه تكون قد ساعدت في كل هذه الآفات، وتكون قد جمعت من المعاصي والذنوب عليك من المهلكات، فتب إلى الله، وعليك أن تكون لبيبا عاقلا، وأن تفعل ما يطلبه الله تبارك وتعالى منك وما يأمرك عز وجل به، وتكون عبدا مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبكده يبقى اتكلمنا عن خطأين من الأخطاء الشائعة في الطهارة، ونبقى واقفين عند الخطأ رقم 3، وهو الاعتقاد بأن ماء البحر لا يصلح للوضوء. بعض الناس يظن أن ماء البحر لا يصلح للوضوء، ماء البحر المالح يعني، والبعض الآخر يتحرج من الوضوء من الماء الساخن، يقول لك لا أنا ما توضش من الماء السخن، والبعض الآخر يتحرج من الوضوء بالماء الآجن، والماء الآجن هو الذي تغير بطول المكس، والبعض يتحرج من وضع اليد في الماء قبل غسلها ثلاثا، عفوا البعض يخطئ في أنه يضع اليد في الماء قبل غسلها ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم، وهذا خطأ، وسنبين كل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل يوم الجمعة بين المغرب والعشاء. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.